الذين يقولون ان الوضع في هذا الزمان لا يصلح له الوضع الذي كان في عهد السلف الصالح. فما الرد عليهم؟ الرد عليهم ان الله سبحانه وتعالى انزل كتابه وارسل رسوله وهو اعلم بما يقع. ورب العزة يقول في كتابه الكريم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لينذركم به ومن بلغ. فالشرع سادل الى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله. وإمام مالك يقول لا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. الان اخواني في الله هم يظنون ان الشرع ليس كافيا. نعم لا يستردون قوانين من قبل اعداء الاسلام، لا ياتون بالتموين لا التمين، ولا ياتون ايضا بماذا بالتأمين، لا التمين ولا التأمين، لا ياتون بالتموين ولا بالتأمين. الشرع كثير بأن يبدأ الناس في سعادة وأمن واستقرار وراحة ليس لها نظير، ليس لها نظير إذا استقام المسلمون. وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد من الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهكذا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أبي السياسة الدين لا يصلح لهذا الزمان. الدين هو الذي يحل المشاكل هذه، هو الذي يحل المشاكل هذه في أسرع وقت. لا نحتاج إلى أمريكا ولا نحتاج إلى مجلس الأمن ولا نحتاج إلى مجلس العرب هؤلاء ولا نحتاج إلى يعني الاتحاد مع العراق ولا نحتاج إلى اتحاد الخليجيين. يا إخواننا بارك الله فيكم، القضايا تحل في أسرع وقت، في أسرع وقت. والله إن رب قضية في خمس دقائق أو في كلمة واحدة، في كلمة واحدة الإجابة بها. ولكن الناس عبدوا وعرضوا عن دين الله فالله سبحانه وتعالى وكلهم إلى أنفسهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. أنا أسألكم في الدين ثورات وانقلابات على الحاكم المسلم أو ليس في الدين هذا؟ ليس في الدين هذا يا إخواننا جزاكم الله خيرا. هذا أمر. هل في الدين تضبعات دين تبدعات على الطرق؟ ما في الدين هذا يا اخواننا. هل في الدين رشوة؟ هل اذهب الى عامي، اذهب الى عامي وقل له الرشوة هذه تسوق او تبرحك؟ يقول انا اكرهها. اذهب الى عامي وقل له سك دمع دماء المسلمين، يعني يجون هذه الثورات والانقلابات. وهكذا اخواني في الله التبدعات، وهكذا ايضا التمرين والضرائب والجنابس والقلاء والجلاء، كل هذا ما هو في الدين. هل حكام المسلمين مستعدون ان يرجعوا الى الله اذا ارادوا ان يعيشوا عيشة سعيدة؟ هل هم مستعدون ان يرجعوا الى الله وان ينبذوا علاقاتهم مع امريكا وروسيا؟ هم مستعدين لهذا؟ والا تقولوا انتم مستعدين لهذا. بارك الله فيكم، واكرهوا هذا الوضع ونفروا عنه حتى يرحمكم الله سبحانه وتعالى، فانكم بحمد الله اصحاب دعوه قد نفع الله بها الاسلام والمسلمين، يجب ان تحافظوا عليها وان تجر الله سبحانه وتعالى ان يحفظها وان تحافظوا ايضا أنصحوا إخواني في الله بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء. أنتم والله بعض إخواننا في الله الله يصلحهم مساكين ما يعرفون الوضع ولا يعرفون أعداء الدعوة، ما يعرفون الوضع بارك الله فيهم، وما يعرفون أعداء الدعوة، ويظنون أن المسألة جزاكم الله خيرا من المسجد إلى المكتبة إلى الوادي إلى الوضوء. أنتم ها هنا والشيوعيون والبعثيون وأبناء الشيوعيين والبعثيين وآخر المصريون يخططون لكم تكونوا عبلاء للداء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والله المستعان.